السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس الأمور التي يعرف بها صدق النبي والرسول على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. وقلت إن الأمور التي تدل على صدق أنبياء الله ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه في أنهم رسل الله حقا وصدقا، الأمور التي تدل على ذلك كثيرة وفيرة، يمكن أن نجمعها في أربعة أمور. أولها النظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، في خلقه وخلقه. والأمر الثاني النظر إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام والشريعة التي بعث بها وبلغها إلى الناس. والأمر الثالث المعجزات التي أيده الله بها والكرامات التي أكرمه الله بها. وآخر الأمور الأربعة النظر إلى حال أصحابه، فهم صورة لقائدهم ونبيهم وهاديهم على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، كنا نتدارس الأمر الأول وقد انتهينا من أحد شقيه مدارسة وتفصيلا وتحليلا، ألا وهو النظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام في خلقه. فالله أعطى رسله الكرام على نبينا وعليهم جميعا الصلاة والسلام، أعطاهم الكمال في خلقهم وفي خلقهم، فخلقهم أحسن خلق جمع حلاوة ومهابة، وخلقهم أحسن خلق جمع أيضا مهابة وحلاوة عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. تقدم معنا إخوتي الكرام ما يتعلق ببيان خلق أنبياء الله ورسله، وبينت على سبيل التخصيص خلق نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وأنه كان أفضل المخلوقات خلقا بهاء وملاحة عليه صلوات الله وسلامه. ثم انتقلنا بعد ذلك في الموعظة الماضية إلى دراسة الشق الثاني من الأمر الأول الذي نعرف به صدق النبي والرسول على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. والأمر الثاني النظر إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وبينت في الموعظة الماضية إخوتي الكرام أن الكمال في الخلق كما حصل لجميع أنبياء الله ورسله حصل لهم الكمال أيضا في خلقهم. فنبينا عليه صلوات الله وسلامه على خلق عظيم. وقلت يستحيل الإحاطة بخلق نبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه كما يستحيل الإحاطة بجميع معاني القرآن العظيم. كما تقدم معنا الدلالة أثر أمنا عائشة رضي الله عنها على هذه القضية في الموعظة الماضية. إخوتي الكرام، قلت مع جزمنا باستحالة وقوفنا على كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الإحاطة والاستقصاء والتمام والكمال، مع جزمنا بذلك وأننا عندما نتكلم على خلقه ونعرف فضائله عليه صلوات الله وسلامه في خلقه الحسن، فإننا نتعرف على قطرة من بحر، كما هو الحال عندما نفسر كلام الله جل وعلا، نفسره على حسب استطاعتنا ولا يعلم يعني المعنى على وجه التمام والكمال كما يليق بهذا الكلام إلا ربنا الرحمن. وهكذا لا يمكن لبشر أن يحيط بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام على وجه التمام والكمال. لكن قلت سنتدارس بعض الأمور التي يتضح لنا منها حسن خلق نبينا الرسول عليه صلوات الله وسلامه، والتي تقرر جليا واضحا أنه رسول الله حقا وصدقا عليه صلوات الله وسلامه. هذه الأمور إخوتي الكرام قلت تنقسم إلى قسمين، فحسن الخلق إما أن يكون مع الحق أو مع الخلق. وحسن الخلق تقدم معنا تعريفه باختصار، قلت هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال الحسنة بسهولة من غير فكر ولا روية. وهذه الأفعال الحسنة إما أن تكون مع الحق جل وعلا وإما أن تكون مع الخلق. فسنتدارس خلق نبينا عليه صلوات الله وسلامه مع ربه ومع خلق الله سبحانه وتعالى. وقلت خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع الخلق يتضح بعدة أمور لا بد من الكلام عليها كما ذكرت. أولها خلقه مع أسرته أزواجه وآل بيته عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، خلقه مع أصحابه وأمته عليه وعلى أمته وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة صلوات الله وسلامه، خلقه مع الملائكة الكرام عليه وعليهم جميعا الصلاة والسلام، خلقه مع أعدائه من شياطين الإنس والجن كيف كان يعاملهم، ويظهر حسن خلقه معهم عليه صلوات الله وسلامه، معاملته عليه صلوات الله وسلامه للحيوانات والجمادات، كل هذا إخوتي الكرام لا بد من بحثه للوقوف على حسن خلق نبينا عليه صلوات الله وسلامه. فلنبدأ بما هو أظهر هذه الأمور للناس، وهو الذي يكشف بصورة واضحة خلق الإنسان، وهذا الأمر يعين نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام ويقررها على وجه الكمال والتمام، ألا وهو خلقه مع أهله عليه صلوات الله وسلامه. وكما قلت في الموعظة الماضية سأبدأ بمدارسة خلقه مع المخلوقات قبل أن نتدارس خلقه مع رب الأرض والسماوات، ذاك نختم به الكلام على خلق نبينا عليه صلوات الله وسلامه وماذا كان يبذل من معاملة مع الله جل وعلا يظهر فيها أنه عبد لله حقا وصدقا، وأنه قام بمقتضى العبودية ولم يكن بذلك كما قام به نبينا عليه الصلاة والسلام، لم يكن بذلك أحد من البرية، فهو أكمل العباد عند الله جل وعلا في الخلق وفي الخلق، في معاملته مع العباد وفي معاملته مع رب العباد على نبينا صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام كما قلت أظهر ما يعين حسن خلق الإنسان عندما يتعامل مع المخلوقات خصوص معاملته مع أهله، فهذا حقيقة يظهر لك وضع الإنسان وهل هو حسن الخلق أو في خلقه شراسة وسوء. وكنت ذكرت إخوتي الكرام في مواعظ سابقة في غالب ظني أنه يوجد حالتان لا يستقيم فيهما العدل، وإذا تعامل الناس فيهما على حسب العدل أو إذا وقعت المعاملة فيهما على حسب العدل فلن تحصل السعادة ولن يحصل الارتياح ولن يحصل السرور. لا بد من المعاملة فيهما على حسب الفضل. أول هاتين الحالتين الحياة الزوجية، إذا دخل العدل فيها وذهب الفضل وكل واحد يحاسب صاحبه على النقير والقطمير فهذه حياة سوء، ولن يستريح فيها أحد الزوجين على الإطلاق، وكل من في البيت سيكون في نكد وشقاق. يعني كل واحد يحاسب نفسه، يحاسب صاحبه على كل صغيرة. هذا قد يكون في أمور المبايعة، يعني أردت أن تشتري من الدكان يحاسبك على النقير والقطمير ويقول بقي مثلا يعني 5 دراهم 10 دراهم أسجلها عليك تأتي بها في الغد. ممكن أن يحصل حساب على الأمور التافهة الصغيرة بينك وبين غيرك في أمور المعاملات التي مبناها كما قال أئمتنا على المماسكة والمفاصلة والشح، وكل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا. أما الحياة الزوجية مبنية على المساهلة والمسامحة، فإذا ما ظهر فيها حسن الخلق لن يظهر في غيرها حسن الخلق من باب أولى. ومن عدم حسن الخلق في معاملته مع أسرته فلن يحصل عنده حسن خلق في معاملته لغيره من باب أولى. الحالة الثانية الآخرة، كل من حوسب يوم القيامة بالعدل هلك إلى جهنم وبئس المصير. فنسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله. وكل من حوسب ووضع الله عليه عدله فقد ألقاه على وجهه في نار جهنم. ولذلك الجنة دار الفضل والنار دار العدل، ولا يوجد ظلم ولا جور في أفعال الله، ولا يظلم ربك أحد، ما عذب أحد إلا بعدل الله، وما نعم أحد إلا بفضل الله. ما أحد يدخل الجنة بعمله ولا يؤهله ذلك لدخولها مهما عمل، إنما هذا محض فضل من الله عز وجل. نعم يقتسمون الدرجات بعد ذلك بأعمالهم، هذا شيء آخر، أما دخولها هذه رحمة الله يرحم بها من يشاء. فنسأل الله أن يعاملنا بفضله وجوده وكرمه ورحمته في الآخرة، وأن يجعلنا ممن يتعاملون مع أهليهم وأولادهم وأصحابهم بالفضل أيضا في هذه الحياة الدنيا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الفضل هذا كما قلت لا بد منه في الحياة الزوجية، ولا بد منه في الحساب في ساحة الحساب. لا بد، إذا وجد العدل وذهب الفضل في الحياة الزوجية في نكد، وجد العدل وذهب الفضل في محاسبة الله لعباده هلك العباد. قد أشار الله جل وعلا إلى هذا الجانب في الحياة الزوجية في سورة الروم، فقال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. انتبه لهذه الدلالة الكريمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ليحصل السكن والاستقرار وهدوء النفس وراحة البال. وجعل بينكم، قوله بينكم إما أن يكون من باب التغليب، تغليب الأزواج من الذكور على الأزواج من النساء، جعل بينكم يا معشر الأزواج من رجال ونساء، وإما أن يكون المعطوف عليه، المعطوف محذوف على المعطوف عليه المذكور، وجعل بينكم وبينهن مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم، وهذه بينكم صيغة ذكور، فإما من باب التغليب وإما كما قلنا يعني حذف المعطوف وذكر المعطوف عليه، فتقدر ظرفا كما هو في المعطوف عليه، وجعل بينكم وبينهن. انتبه بعد ذلك إلى هذين الأمرين، مودة ولم يقل حب، لأن الود هو منتهى الحب، خالص الحب، تمام الحب. إذا كمل الحب يقال له ود. فكأن الله جل وعلا يقول ينبغي أن يحصل في الحياة الزوجية أتم أنواع الحب ألا وهو الود، وجعل بينكم مودة. ثم هذا الود أيضا ينبغي أن يصاحبه رحمة وحنون وشفقة ورقة من أحد الزوجين على الآخر، وجعل بينكم مودة ورحمة. رفق الراحم وعطفه بمن يرحمه ويحبه. إذن أمران، مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا هو المراد من الود والرحمة، ولا يصح قول غير هذا. وأما ما نقل في بعض كتب التفسير وجعل بينكم مودة، قال هذا كناية عن الوطن، لأنه يحصل بذلك الحب والود وميل كل زوج إلى زوجه، ورحمة قال إشارة إلى الولد بأنه يتراحم الزوجان بسبب الولد. هذا كلام باطل وأبطل منه. وجعل بينكم مودة، قال هذا للشابة فيحصل بينها وبين زوجها مودة، ورحمة للعجوز الكبيرة، يعني لا يوجد في قلبه محبة نحوها لكنه يرحمها ويعطف عليها ولا يفارقها. هذا كلام باطل يا إخوتي الكرام. وجعل بينكم مودة يا معشر الأزواج، بينكم وبينهن هاتين الصفتين المعتبرتين، أي أمركم بأن تحافظوا عليهما. وجعل بينكم مودة وهو منتهى الحب وخالصه وكماله وتمامه، ورحمة عطف الراحم على من يحبه ويرحمه وشفقته عليه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإذا وجدت هاتان الصفتان حقيقة استقرت الحياة الزوجية على وجه الكمال والتمام. فانتبه لحياة نبينا عليه الصلاة والسلام مع أزواجه في بيته عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه. ثبت في المسند والصحيحين، والحديث رواه أبو داود في السنن، ورواه الإمام مالك في الموطأ، والبيهقي في دلائل النبوة. من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. والحديث كما قلت في الصحيحين وغيرهما من رواية من عائشة، ورواه البزار والطبراني في معجمه الأوسط من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين. وانظروا رواية البزار ومعجم الطبراني الأوسط في مجمع الزوائد الجزء التاسع صفحة 15. إذن هذا خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع أهله ومع غيرهم، لكن مع الأهل لهن هذا النصيب الأكبر. ما خير بين أمرين إلا اختار إثرهم. وما انتقم لنفسه عليه صلوات الله وسلامه قط. طيب، هذا الأمر لا بد له من تجلية في الحياة الزوجية. أستمع لكلام أمنا عائشة رضي الله عنها، ثبت في المسند وسنن أبي داود وكتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي، والحديث رواه مسلم في صحيحه. فهو صحيح صحيح من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله، وما نيل منه شيء فينتقم من صاحبه، وما نيل منه شيء فينتقم من صاحبه. سبحان الله، يموت نبينا عليه صلوات الله وسلامه عن 9 نسوة ويجري بينهن أحيانا ما يجري كما سيأتينا في حياته مع أهله عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك لا ينتقم بنفسه قط، طول حياته لا يشير ولا يلوح بيده لامرأة من نسائه عليه صلوات الله وسلامه. وسيأتينا حقيقة الحلم الذي كان يتحلى به هذا الرؤوف الرحيم على نبينا صلوات الله وسلامه، يعني بحيث لا يمكن أن يصل بشر إلى هذا إلا إذا اصطنعه الله لنفسه ونشأه بعد ذلك، يعني تنشئة خاصة، وهذا هو الذي يحصل في أنبياء الله ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إذن ما ضرب عليه صلوات الله وسلامه شيئا قط بيده لامرأة ولا خادمة إلا إذا جاهد في سبيل الله عليه صلوات الله وسلامه. وكيف يحصل هذا الضرب والانتقام للنفس وفي قلبه ود ورحمة؟ هذا طلب به الناس، فكيف بإمام الأكياد وأفضل الناس عليه صلوات الله وسلامه؟ هل يتصور من هذا النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه أن يضرب امرأة؟ لا يمكن أبدا. أو أن يضرب خادم، أو أن يعنف، أو أن يوبخ أجل حاجة نفس أو مصلحة دنيوية أو أمر لا محظور فيه. لا، ثم لا، التعنيف يكون عندما تنتهك حرمة الله، أما بعد ذلك يعني يجري من الزوجة نحوه ما يجري، هذه حياة دنيوية. ولا بد من أن يتحمل كل واحد منا صاحبه في الله جل وعلا. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وإذا كان في البيت عليه صلوات الله وسلامه هو خير خلق الله وأفضل البشر على الإطلاق وأفضل من الملائكة الكرام عليه صلوات الله وسلامه، فماذا يعمل؟ ويعني هل هو يخدم أو يقوم بخدمة نفسه عليه صلوات الله وسلامه؟ فاسمع لهذا الخلق العال الرفيع الذي اتصف به نبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه. ثبت في المسلم وصحيح البخاري وسنن الترمذي عن الأسود بن يزيد رضي الله عنه قال قلت لأمنا عائشة رضي الله عنها أخبريني ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته عندما يكون معكم؟ يعني نحن نرى من خلقه عجبا خارج البيت، لكن في داخل البيت أخبريني ماذا يعمل؟ هذا الخلق الحسن الذي نحن اطلعنا عليه في الظاهر حتما في الباطن أحسن، ماذا يعمل؟ خير خلق الله، أفضل رسل الله عليه صلوات الله وسلامه، إذا كان معك ومع نسائه في بيوته ماذا يعمل؟ والحديث كما قلت في صحيح البخاري وغيره، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان يكون في مهنة أهله، بكسر الميم وفتحها، مهنة مهنة يعني خدمة أهله، كان يكون في مهنة أهله، مهنة مهنة في مهنتي مهنتي كان يكون في مهنة أهله، ف فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة عليه صلوات الله وسلامه، يكون في مهنة أهله، يعني يزاول أمور البيت في داخل البيت. سبحان ربي العظيم، هذا هو النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه، يعني 9 نسوة ما يستطعن أن يقومن بخدمته، هو يخدم نفسه وليته نفسه يخدمهن أيضا في بيته عليه صلوات الله وسلامه، يكون في مهنة في مهنة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة عليه صلوات الله وسلامه. وضح لنا أكثر يا أمنا الطاهرة المباركة المطهرة، هذه المهنة ماذا تقصدين بها؟ ماذا كان يصنع؟ فانتبه لهذه المهنة التي كان يقوم بها خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه في بيته، لا كسلا من نساء، كما إذا كان بين أصحابه يقوم أيضا عليه صلوات الله وسلامه بالعمل لا كسلا من أصحابه، هناك لا كسلا من نسائه، إنما هذا حسن خلق منه عليه صلوات الله وسلامه، كل واحدة تفديه بنفسها، وكل صحابي يفديه بنفسه عليه صلوات الله وسلامه، لكن يأبى إلا أن يظهر هذا الحسن في خلقه عليه صلوات الله وسلامه، وأن يقوم بخدمة أهله وأصحابه عليه صلوات الله وسلامه. ثبت بالمسند وصحيح ابن حبان، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي في الشمائل المحمدية على نبينا صلوات الله وسلامه، والبيهقي في دلائل النبوة وإسناد الحديث الصحيح عن أمنا عائشة أيضا رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفي ثوبه، فلا يفي سر ما يرمي، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، يكون في مهنة أهله يفلي ثوبه، أي ينظفه عليه صلوات الله والسلام، يزيل عنه ما أصابه من أذى عليه صلوات الله والسلام، هو الذي يتعهد ثوبه وينظفه، يفلي ثوبه، يحلب شاته، الشاة الموجودة يقوم يحلبها عليه صلوات الله وسلامه بيده الشريفة، ولا يكلف نساءه بذلك، يخدم نفسه، يعني إذا أراد أن يشرب فيقول لزوجته: ناوليني كأسا من ماء قدحا ماء، لا أبدا، يقوم ويشرب عليه صلوات الله وسلامه، أراد حاجة يقوم ويقضيها بنفسه، هذا خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. والحجر، الحجر ليس البشر، يتقرب إلى الله بخدمته، ويتقرب إلى الله بالتبرك بفضلاته عليه صلوات الله وسلامه، ومع ذلك يأبى إلا أن يخدم نفسه، وأن يحلب شاته، وأن يفلي ثوبه عليه صلوات الله وسلامه. وإنك لعلى خلق عظيم، يعني 9 نسوة ما في واحدة تستطيع أن تأخذ هذا الثوب وتميط عنه الأذى، لكن كما قلت حسن خلق 9 نسوة، يعني ما في واحدة تستطيع أن تقدم له كوزا ماء يشرب، هو يخدم نفسه في البيت ويتعاهد أموره ولا يطلب هذا من أحد عليه صلوات الله وسلامه، هذا خلقه في بيته عليه صلوات الله وسلامه. فهل يتصور من هذا النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه أن يلوح بيده لخادم أو امرأة؟ حاشا، هذا هو يخدم، يخدم أهله ويقوم بخدمة نفسه عليه صلوات الله وسلامه في هذا البيت. وثبت في المسند وصحيح ابن حبان، والأثر رواه البيهقي في دلائل النبوة أيضا، وابن سعد في الطبقات، وإسناده حسن أيضا عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه، زاد ابن حبان في روايته: ويرقع دلوه، الدلو الذي يستقون به إذا تخرق يرقع وهو يخيط بنفسه عليه صلوات الله وسلامه، ثوبه لزمه خياطة وترقيع، هو يأخذ الإبرة ويرقع هذا الثوب، خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. يقصف نعله، احتاج النعل إلى غرز إلى تثبيت، هو الذي يقوم به عليه صلوات الله وسلامه. يقصف نعله، يرقع ثوبه عليه صلوات الله وسلامه، يخيط ثوبه، يرقع ثلبه. هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلت يعني لو طلب من الصحابة الكرام، ولا أقول لو طلب، لو علم الصحابة بحاجته لاستبقوا إلى خدمته، لكن يقوم عليه صلوات الله وسلامه بهذه الأمور لتظهر أخلاقه الحسنة الطيبة عليه صلوات الله وسلامه. وعنده أيضا سرية عليه صلوات الله وسلامه، عنده نساء يعني عنده أمة، عنده من يتطوع ويتبرك بخدمته من الصحابة، ثم هو لا يكلف أحدا بذلك. الدلو انخرق قام برقعه، الثوب يعني انفتق قام بإصلاحه وإخافته. وأدركت بعض شيوخنا الكرام الطيبين الطاهرين، الشيخ عبد الرحمن زين العابدين وهو من آل البيت الكرام الطيبين الطاهرين على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه، عندما كان يدرسنا في الثانوية الشرعية أحيانا، يعني رأيت هذا مرة أو مرتين ما أذكر، لكن مرة أنا على يقين منها انقطع أحد أزراره في الفصل، فأخرج الإبرة من جيبه مستعطى، وبدأ بعد ذلك يخيط هذا الزر ويثبته مكانه، وأنا على يقين أنه يفعل هذا إذا في بيته، يعني الذي معه الإبرة والخيطان ويستحضر هذا، يعني لو قدر أن هذا أصابه في بيته أو في كذا لا يكلف أحد، هو الذي يخيط ثوبه، هو الذي إذا انفتق يرقعه. وشيخ كبير كبير وقور صالح جليل، لكن يأخذ هذا الخلق من جده رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، يخيط ثوبه، يرقع دلوه عليه صلوات الله وسلامه، يخصف نعله. وفي كتاب الإكليل للإمام الحاكم كما ذكر هذا الحافظ في الفتح في الجزء الثاني صفحة 63 و100 زاد على الرواية المتقدمة عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خاتمة. وتقدم معنا هذا في الروايات المتقدمة وهي ثابتة عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه. هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وهو خير خلق الله وأكرم الخلق على الله عليه صلوات الله وسلامه. وأما رحمته بعياله وبالصغار من أسرته عليه صلوات الله وسلامه فحدث ولا حرج. ثبت في صحيح مسلم وكتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحق له ذلك لأنه هو خير الخلق خلقا عليه صلوات الله وسلامه، فينبغي أن يرحم العيال رحمة لا تفضل من أحد عليه صلوات الله وسلامه. ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان إبراهيم يعني ولد نبينا الأمين عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه، وولده من سريته ماريا، كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة، يعني ترضعه امرأة في عوالي المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق لزيارة ابنه الصغير الذي هو في المهد ويرضع، يقول: فكنا ننطلق معه ونذهب، فكان يدخل البيت وإنه ليدخن، يعني في البيت دخان كثير. لما؟ قال: لأن ظئره كان قينا، يعني زوج المرأة زوج المرضعة كان حدادا، فكان عندما يزاول الحدادة في بيته الحداد يحتاج أن يوقد الكير والحطب، الدخان يمتلئ في البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام يدخل هذا البيت وإنه ليدخن، وكان ضئره قيلا، فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ولده إبراهيم فيقبله ثم يرجع، يذهب يزور ولده في العوالي وهو صغير لا يميز ولا يعي ولا يعقل على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. وإذا دخل إلى هذا البيت هذا الحجاب يدخن والدخان يملأ البيت، فيؤتى بهذا الغلام المبارك إبراهيم على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه، فيأخذه ويقبله ثم يعيده إليهم من أجل الرضاعة، ثم يعود والبيت يمتلئ كما قلت بالدخان وإنه ليدخن. قال أنس رضي الله عنه: فلما توفي إبراهيم قال النبي الأمين على نبينا وآل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه: إن إبراهيم ابني وإنه قد مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، أي وهو يرضع من ثدي هذه المرضع الطاهرة الطيبة المطهرة زوجة هذا القيم الحداد، وإن له مرضعين، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. إخوتي الكرام، نجزم قطعا بأن أولاد الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه في الجنة إذا ماتوا قبل بلوغهم وتكليفهم، وهذا محل إجماع عند علماء الإسلام، بل المقرر عند أهل السنة وهو الحق أن أولاد المسلمين إذا ماتوا قبل بلوغهم وحنثهم وتكليفهم فهم في الجنة بفضل الله ورحمته. أولاد المسلمين إذا ماتوا قبل البلوغ في الجنة، وأولاد الأنبياء كما قلت في الجنة، لكن أولاد الأنبياء محل إجماع إذا ماتوا قبل البلوغ، وأولاد المؤمنين هذا هو المعتمد عند أهل السنة، وهناك خلاف يسير من بعض العلماء الكرام في أهل السنة من أهل السنة، لكن المعتمد عندهم وهذا هو الحق أن أولاد المسلمين إذا ماتوا قبل البلوغ فهم في الجنة. دل على ذلك آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لعل ذلك يأتينا إن شاء الله عند المبحث الثاني من مباحث التوحيد عند توحيد الله عز وجل بعد مبحث النبوة إن شاء الله، ونتدارس بعد ذلك ما يتعلق بذلك المبحث إن شاء الله. لكن كما قلت أولاد الأنبياء إذا ماتوا قبل بلوغهم في الجنة بالاتفاق، وأولاد المسلمين على القول المعتمد إذا ماتوا قبل البلوغ هم أيضا في الجنة بفضل الله ورحمة. وقد ثبت في المسند وصحيح البخاري من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه، والحديث رواه ابن ماجه في سنن عن ابن عباس، ورواه ابن ماجه في سننه أيضا عن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، من رواية البراء وابن عباس والحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما توفي ولده إبراهيم إن له مرضعا في الجنة. زاد الإمام أحمد في روايته في المسند: وإنه صديق. إن له مرضعا في الجنة وإنه صديق. وكما قلت هذه الفضيلة كما تثبت لأولاد الأنبياء تثبت لأولاد المؤمنين إذا ماتوا قبل بلوغهم وتكليفهم على القول المعتمد الحق عند أهل السنة والجماعة. وقد وردت أحاديث كثيرة تقرر هذا وتدل عليه، منها ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ولد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبه؟ قال: أحبك الله يا رسول الله كما أحبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحبني أكثر من محبتك لولدك، يعني أنت تريد أن يحبني كما تحب أنت ولدك، لا، محبتي أكثر. ثم فقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بعد فترة، ولا يقال كيف تخلف عن الجماعة، لعله يسكن في جهة من جهات المدينة المنورة ومعه مساجد في كل جهة يصلون فيها، لكن كان يحضر باستمرار فانقطع يعني فترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويشهد الجماعة مع قومه وأصحابه، افرض أنه مثلا في قباء يشهد هناك الصلاة ويصلي الجمعة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه، هذا الذي كان يأتي باستمرار ومعه ولده بنيه أين هو؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولده الذي كان يأتي به، يعني وأنت تراه على نبينا وأصحابه صلوات الله وسلامه، فحزن عليه، فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أما ترضى أن يكون ابنك مع ابن إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟ قال بلى رضي، بلى رضي، إذا كان كذلك لم تحزن؟ وهذا كما قلت كما ثبت لأولاد الأنبياء ثابت لأولاد المؤمنين، وقد ثبت كما قلت إخوتي الكرام في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة، منها ما في المسند وصحيح ابن حبان، والحديث رواه الحاكم في المستدرك والنسائي في السنن، ورواه البيهقي في سننه أيضا، وأبو داود الطيالسي في مسنده من رواية معاوية بن قرة عن أبيه قرة رضي الله عنهم أجمعين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير، فكان يأتي هذا الابن من خلفه فيأخذه أبوه هذا الصحابي ويجلسه بين يديه، ثم فقده النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة أيضا، فسأل عنه فقال له بنيه الذي كان يأتي به معه مات، فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وعزاه وقال أيهما أحب إليك أن تمتع بي عمرك، يعني أن يعيش معك طول عمرك، وإذا مت يبقى حيا ولا يموت هذا الولد قبلك، أن تمتع به عمرك أو ألا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدت ولدك قد سبقك إلى ذلك الباب يفتحه لك، أيهما أحب لك؟ قال بل يسبقني إلى أبواب الجنة يفتحها، هذا أحب إلي. قال لك ذلك. زاد الحاكم في روايته والإسناد كما قلت صحيح كالشمس، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا له خاصة أو لنا كلنا؟ قال بل لكلكم، بل لكلكم، أي من مات له ولد يشفع الله هذا الولد يوم القيامة في أبويه ويكون سببا في دخول أبويه الجنة بفضل الله ورحمته، وكما قلت إخوتي الكرام هذا هو المقرر عند أهل السنة، وما خالف في ذلك إلا قلة قليلة من سلفنا الكرام، وما قالوا إنهم في النار لكن قالوا نتوقف، قال بهذا الحمادان حماد بن زيد ابن درهم وحماد بن سلمة بن دينار، قال عبد الله بن المبارك، كما قلت بعض العلماء، لكن المعتمد هذا هو قول المذاهب الأربعة وهو الحق وهو قول أهل السنة وهو الذي استقر عليه قولهم أن أولاد المسلمين في جنات النعيم إذا ماتوا قبل بلوغهم وتكليفهم بل يكونون سببا في دخول أبويهم الجنة بفضل الله ورحمته. إذن إبراهيم ولد نبينا الأمين على نبينا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه، عندما مات وهو في الرجل في الرضاعة قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن له لذكرين تكملان رضاعه في الجنة، هذه رحمة نبينا عليه صلوات الله وسلامه بعياله بأسرته بأهله ولد صغير يذهب خير خلق الله عليه الصلاة والسلام لزيارته ويجلس في ذلك البيت وهو يدخن، وهو خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه، وما وطئ الأرض أحد أكرم على الله منه، بل ما سكن السماء أحد أفضل من نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وهذا خلقه وهذا تواضعه عليه صلوات الله وسلامه. وثبت في تاريخ دمشق للإمام ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال. والحديث رواه الإمام الطيالسي عن أنس أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بالعيال. والأثر رواه الإمام البيهقي أيضا في دلائل النبوة. والأثر رواه الإمام البيهقي أيضا في دلائل النبوة عن أنس أيضا رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع صبيه، أي من أكثر الناس مرحاً ومداعبة وسرورا وملاعبة مع الصبيان الصغار عليه صلوات الله وسلامه. وأخرج الحافظ الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختار بسند صحيح عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب زينب بنت زوجه أم سلمة، وهذه زينب من أبي سلمة ليست بنتا للنبي عليه الصلاة والسلام. كان يلاعب زينب من أم سلمة وكان يقول لها: يا زوينب يا زوينب يا زوينب، مرارا ابنة زوجي من أبي سلمة رضي الله عنه أجمعين وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، يلاعبها وهي صغيرة: يا زوينب يا زوينب يا زوينب. هذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حاله مع أهله عليه صلوات الله وسلامه. وضع نبينا عليه الصلاة والسلام مع أهله الكرام عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. لا بد أيضا من تحديد وضعه على وضع التمام والكمال مع أهله، ولا يتم هذا إلا ببيان ثلاثة أمور: أولا بيان مكان النبي عليه الصلاة والسلام وأساسه، أي بيان أساسه في ذلك المكان. الأمر الثاني: ماذا كان يحصل في ذلك المكان من طعام وغذاء. الأمر الثالث: المعاملة التي كانت تجري من نبينا عليه الصلاة والسلام مع أزواجه وأهله عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. هذا كله لازم في الأمر الأول في معاملته مع أهله، لأن هذه المعاملة وأن نستنتج منها بعد ذلك أنه رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، وأن هذه المعيشة في هذا البيت لا يمكن أن تصدر إلا من نبي، لا بد من إيضاحها بهذه الأمور الثلاثة بعد هذا البيان العام: إيضاح حجره ومسكنه وماذا في ذلك المسكن من أثر، معيشته وطعامه وماذا كان يتغذى هو وأهله عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، معاملته لآله وماذا كان يجري بينه وبينهم عليه وعليهم صلوات الله. وإذا انتهينا من هذا كما وعدت سابقا، أجعل في موعظة كاملة منفصلة بيان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من تزوجهن، ولمحة موجزة عن كل واحدة منهن رضي الله عنهن وعليهن صلوات الله عليه وسلم. هذا بعد ذلك، ويأتينا كما قلت عند مدارسة هذا الحكمة من زواج نبينا عليه الصلاة والسلام بهؤلاء النسوة على نبينا وعليهم صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، أما مسكن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مسكن من جعل الدنيا معبرا ولم يتخذها قرارا ومقرا، جعل مسكنه مسكن المسافر الذي يستظل تحت شجر ثم هذا مسكن النبي عليه صلوات الله وسلامه، وإياك ثم إياك أن تظن أن هذا بخلا منه، فهو أجود خيري، فهو أجود خلق الله، وما عرفت الحياة مخلوقا أكرم من نبينا صلى الله عليه وسلم. وإياك إياك أن تظن أن هذا لأنه لم يتيسر له المال ملك ما لم يملك أحد وجاد فيه في سبيل الله. وقد عرض الله عليه أن يجعل له بقعة مكة ذهبا، فرفض وطلب أن يكون عبدا يجوع يوما ويشبع يوما عليه الصلوات الله والسلام كما سيأتينا. إياك أن تظن أن هذا من باب البخل أو من باب عدم الوجود، فهو فقير واحد يعني سيسكن في هذا السكن. لا ثم لا، إنما هذا السكن اختاره. لماذا؟ لأن الدنيا من أولها لآخرها دار ومكان عبور ننتقل منها إلى الآخرة. نسأل الله أن يجعل انتقالنا منها إلى رضوانه ودار كرامته بفضله ورحمته، فلا يصلح أن يستقر الإنسان فيها وأن يركن إليها وأن يبني ويشيد وأن يزخرف وينجد. إذا وقع البشر في هذا وهذا نقص فيهم، فلا يمكن أن يقع في هذا خير البشر وسيد البشر وأفضل البشر عليه صلوات الله. الدنيا إخوتي الكرام دار من ولها يجمع من عقلها كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث في المسلم وكتاب شعب الإمام البيهقي، وإسناد الحديث جيد كما قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 78 و100، وقد صحح إسناده الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 88 و200 عن أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا دار من ولها يجمع من لا عمل. زاد البيهقي في روايته: ومال من لا مال له. إذا ما يتخذها دارا وقرارا إلا من ليس له عند الله منه، ليس له عند الله خلاق. هذا الذي يركب إلى الدنيا ويؤمن فيها ويستقر ويطمئن. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذا الاطمئنان إلى هذه الحياة، الركون إليها، بعد ذلك يعني البيوت المحكمة المزخرفة المزكشة، فهذا من أخلاق المؤمنين. فكيف سيكون هذا من أخلاق خير خلق الله أجمعين على نبينا صلوات الله عليه وسلم؟ إذا ما ترك يعني ما ترك فخامة الدور وتوسعة الدور وزخرفة الدور، ما ترك ذلك لا بخلا ولا تنقص عجزا وفقرا عليه صلوات الله وسلامه، تركه اختيارا، لان هذا لا يليق به، لا يليق بمن سيذهب عما قريب الى لقاء الله الكريم سبحانه وتعالى. ثبت في المسند سنن الترمذي، والحديث قال عنه الترمذي حسن، وقد اقر الامام المنذري في الترغيب والترهيب تحسين الترمذي، نقل تحسين الترمذي ووافقه عليه في الجزء الرابع صفحة 53 و100 عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض لي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا. وبطحاء مكة هو مثيل واسع فيه دقاق الحصى، أي حصى دقيقة، وهو الذي يقال له الأبطح، مكان معروف. أن يجعل الله له ذلك المكان كله ذهبا، عرض الله لي، عرض لي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. فإذا جعت بكسر الجيم وضمها جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. أن تحول لهذه البطحاء إلى ذات داءه. فكان هذا إذن اختيار من نبينا المختار عليه الصلوات والسلام. يروي الإمام البيهقي في دلائل النبوة في الجزء الأول صفحة 45 و300 عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار دخلت على بيت نبينا المختار عليه الصلاة والسلام فرأت فراش النبي عليه الصلاة والسلام عباءة مكنية، يأتينا وصف فراشه عليه صلوات الله السلام عباءة مكنية، فذهبت إلى بيتها وأتت بفراشه حشم الصوف وقالت ينام على هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني نحن لا ننام على عباءة مكنية وعلى أدم حشوه لي، نحن لا ننام ورسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا أفضلنا حبيبنا، يعني هو أولى بأن ينام على هذا الفراش، أتت بفراش حشو الصوف. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على أمنا عائشة وقال ما هذا يا عائشة؟ فذكرت له ما حصل، امرأة من الأنصار جاءت فلما رأت فراشك عباءة مكنية، وسيأتينا كما قلت فراش النبي عليه الصلاة والسلام جلد محشو بنيس، هذا ثابت في الصحيحين. المرأة ما تحملت هذا أرسلت هذا الفراش حشوه من الصدر، فقال رديه يا عائشة. قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم؟ إنه أعجبني ويعجبني أن يكون هذا في بيتي، ننام عليه أنا وأنا فراش منفوخ وثير جميل لمن أرده؟ فقال عليه الصلاة والسلام رديه يا عائشة ثلاث مرات، فوالله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. لا تظن أنني ما أحضر إلى بيتي هذا من أجل قلة أو بخل، لا، لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. رديه هذا بيت النبوة لا يصلح أن يحصل فيه تنعم ورثوء إلى الدنيا. رسول الله عليه الصلاة والسلام ينام على فراشه كأنه يعني كأنه هذا رسول إلى الدنيا، منه يفسر نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك. إذا لا داعي هذا. وسيأتينا في بيت حفصة رضي الله عنها عندما ثنيت له العباءة الخشنة 4 سنوات كره هذا وقال أعيدوه كما كان ثنيتين فقط، عباء من ثنيتين ينام عليه صلوات الله والسلام. هذا حاله مع أهله وأسرته عليه صلوات الله والسلام، فلا من باب البخل ولا من باب كما قلت الإعلام أن هذا غير موجود الفقر، لا، لكن هذا من باب الاختيار في حياة دنيا ثانية زائلة، والتمتع بها ينقص درجة الإنسان عند الله وإن كان عليه كريما. قد عيب الله الكفار فقال في حقهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. إذن إخوتي الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام حجاره التي سنتحدث عن وصفها هي كما قلت اختيارا منه لهذه المواصفات، لأن هذه ينبغي أن تكون بيوت الأنبياء والرسل عليهم جميعا الصلوات والله وسلامه. طيب ما وصف حجر عليه الصلوات والله وسلامه؟ استمع. روى الإمام ابن حبان في كتاب الثقات ونعيم في الحلية عن الحسن البصري وهو مرسل والإسناد صحيح إلى الحسن، قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ما شيد أبية ولا أقام عيما قعدة، ما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. يقول وكنت إذا دخلت إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ضربت بيدي إلى السقف، مددت يدي أنا بالسقف. وأما الجدران فكانت من جريد النخل المطلي بالطين. وأما حجم الحجر كله حجرة، إذا رفعت يدك تنال السقف، وإذا مددت رجلك تنال الجدار مربعا. مد نفسك من هنا تصيب الجدار، من هنا تصيب الجدار، من هنا تصيب الجدار. هذه حجر خير خلق الله وأفضل خلق الله عليه الصلوات الله وسلم. جريد النخل مكسو بطين منيس، ثم الحجرة إن رفعت لتستقف يدك، وإذا تمددت رجلك تصيب الجدار كما سيأتينا هذا مقررا بأدلة صحيحة في بيان بنوت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه البنوت التسع، يعني لعلها لا أقول تأتي بحجم مجلس من مجالسنا، لا، يعني بحجم حجرة واسعة من حجر لا من المجال. ولو أن إنسانا أراد أن يمسكها من أولها إلى آخرها وأن يهزها لسقطت. جريد نخل ليس بطين بعد ذلك. هذه هي بيوت خير خلق الله، وبقي فيها حتى لقي ربه، بل بقيت على أهل الشاكلة إلى 88 للهجرة كما سيأتينا، حتى نقضت وأدخلت إلى المسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه حجر النبي عليه الصلاة والسلام، حجر جريد نخل بنيت بطين. الحجرة هذه مواصفاتها طولا وعرضا وارتفاعا. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول، والأثر رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوثق، وانظروا مجمع الزوائد الجزء العاشر صفحة 58 و200، وفي إسناده شيء من الضعف لكن المعنى صحيح ثابت قطعا وجزما كما ستسمعون. ففيه سليمان ابن أبي كريمة قال عنه الهيثمي في المجمع ضعيف، وبذلك حكم الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الرابع صفحة 300 على الأثر بالضعف. عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت، من سره أن ينظر إلى رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، يعني من جاء بعده إذا قال نريد أن ننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما وصف من سره أن ينظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلينظر إلى شاهد مشمر لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، رفع له علم فشمر إليه اليوم المضماق وغدا السباق والغاية الجنة أو النار. أثر من عائشة رضي الله عنها، من سره أن ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلينظر إلى شاهد مشمر. الشاهد هو الذي تغير لونه من هذاله وضعفه لشدة جده واجتهاده في عبادة ربه، شاهد مشمر. لكن هذا كما قلت الهذال في ضعف، كما قلت هذا هذال جد ونشاط، ولذلك شمر في طاعة الله جل وعلا، لكن ترى عليه يعني ذبول في بدنه عليه صلوات الله وسلامه، وهي تجعل مثالا له هذا. فليس البدن بحال ثمن وبحال انتفاخ كما يحصل ممن يكثرون من الطعام والشراب. شاهد اي هزيل الجسم ضعيف، عنده جد واجتهاد في طاعة رب العباد، إلى شاهد مشمر رفع له علم عليه صلوات الله وسلامه فشمر إليه، لأنه رفع علم أي غاية وهدف من أجل أن يستبق الناس ليلته، بدأ يشمر ويسبق الناس للوصول إلى ذلك العلم. رفع له علم فشمر إليه اليوم المضمر. المضمار لا إله إلا الله هو المكان الذي تضمر فيه الخير من أجل أن تستعد للسباق. فكأن أمنا عائشة تقول هذه الدنيا وقت الآن من أجل أن يستعد الإنسان للفوز، أين يكون سباق الفوز؟ هل يكون في الجنة وهل يكون في السعي؟ اليوم المضمار يعني المسابقة والمنافسة، وغدا السباق والغاية الجنة الأولى. إذا شاهد مشمر رضع له علم هو الجنة من يسابق إليه تسابق، هذه الدنيا مضمار نتسابق فيها والنتيجة تظهر بعد ذلك في يوم القيامة عندما تظهر نتائج المسابقة والغاية إما جنة وإما نار. من سره أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى شاهد مشمر لن يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، رضع له علم بداية مستبقة الناس إليها، فشمر إليه عليه صلوات الله السلام اليوم المضمار وغدا السباق والغاية الجنة أو النار. نعم أحبتي الكرام، هذه هي بيوت نبينا عليه حجاب صغيرة بعد ذلك واقية قصيرة، ثبت في المسند والصحيحين الحديث في سنن أبي داود والنسائي وموطأ إمام مالك عن ابن عائشة رضي الله عنها قال كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمدني فضمنت رجلي، فإذا قام بسطتهما عليه الصلاة والسلام، ثم تعتذر عن فعلها تقول ولم يكن يومئذ في البيوت مصالح. النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل وأهله يقومون، لكن شك كان بين قيامه وقيامه، فيقومهم عليه الصلاة والسلام بين السحر، أما هو يقوم يتهجد، زوجته نائمة، البيت كما قلنا إن مددت رجليك بأي جانب منه فاضطجعت كما رجلا، فأمنا عائشة إذن لا اعتذر بينه وبين القبلة، فإذا صلى يقرأ عليه صلوات الله السلام، يقرأ أحيانا البقرة والنساء وسورة آل عمران في الركعة الواحدة في قيام الليل، بل القيام طويلا طويلا. إذا جاءت إلى وقت السجود أمنا عائشة لا تنتبه، تكون أحيانا مستغرقة في النوم فيغمزها النبي عليه الصلاة والسلام في رجلها أن يقرصها من أجل أن تجمع رجليها من أجل أن يضع جبهته على الأرض ليسجد، فتجمع رجليها وتضم رجليها إليها رضي الله عنها وأرضاها، تقول فإذا قام مددتهما ثم تقول فلسوني عذرا لم يكن يومئذ مصابيح، يعني لو كانت هناك البنوك منورة ويعني أعلم متى سيسجد النبي عليه الصلاة والسلام نحن وضممت رجلي إليه قبل أن يسجد عليه صلوات الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، كاعتراض أن الجنازة يصلى عليها، وهذا كله صغر البيت وضيقه، إلا لو كان هناك مسافة واسعة لترك هذه المسافة هناك عليه الصلوات والسلام. هذه حجر خير خلق الله وهذه حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما قلت إخوة الكرام وصف الحجر ينبغي أن نعيها لأنه سيترتب عليه بعد ذلك معيشة في تلك الحجر عليها، إلا من علم أنه رسول الله حقا وصدقا عليه صلوات الله السلام، ليس صبر فقط ما يفرح بها ويسر غاية السرور، إلا من علم أن صاحب هذه الحجر هو رسول العزيز المصير على نبينا صلوات الله السلام. تؤذنون الإشاء، أكيد هذا إخوة الكرام بعد أذان الإشاء، صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إخوة الكرام، هذه هي بيوت نبينا عليه الصلاة والسلام، وليتها بقيت كما كانت ليرى المسلمون كيف كان يعيش نبيهم عليه صلوات الله السلام. وإذ قد فاتنا رؤيتها فلا أقل من أن نعلم قدرها ووصفها وشأنها. هذه الحجر تغيرت كما قلت سنة 88 للهجرة، فنقضت وأدخلت حجر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك. والإمام الطبري أورد هذا في تاريخه سنة 88 في حوادث سنة 88، وهكذا الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. انظروا البداية في الجزء الثالث صفحة 74. وفيه أن الوليد بن عبد الملك كان خليفة المسلمين إذ ذات في بلاد الشام، كتب إلى الأمير في المدينة المنورة على نبينا صلوات الله وسلامه، وكان الأمير عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أجمعين، كتب إليه بأن يستشير أهل المدينة العلماء والوجهاء فيما عزل عليه من توسعة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما وسعه عمر ثم ذو النورين رضي الله عنه أجمعين، وأن يجعل المسجد 200 ذراع من كل جهة طولا وعرضا، وأن يزيد فيه وأن يدخل حجر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فتنقض وتدخل. فجمع عمر بن عبد العزيز الفقهاء والوجهاء وذرية الطاهرة في المدينة المنورة على نبينا صلوات الله وسلامه، استشارهم وعرض عليهم فأبوا أعظم إذا وردوا ذلك، وقالوا اترك حجر النبي صلى الله عليه وسلم وبيوته كما كان يسكنها ليراها الحجاج والزائرون والمسافرون فيعلموا كيف كان يعيش نبيهم، حتى يعلم أن نبيهم عليه الصلاة والسلام ما كان يبني كبناء الفراعنة والأكل. وهذه حجر من جليد النخلة وطليت بالطين، وفيها بعد ذلك هذا الارتفاع القصير، اتركها لتكون عبرة وموعظة حتى إذا رآها الإنسان يدرك زمن لا دمر كيف كان يعيش هذا النبي عليه الصلاة والسلام، اتركها. فكتب عمر بن عبد العزيز إلى النبي بن عبد، قال رفض أهل المدينة القاطبة وما أقر الفكرة، وقال ينبغي أن تترك حجر النبي عليه الصلاة والسلام كما فأرسل إليه كتابا آخر يعزم عليه أن يفعل وأن لا يبالي بمعارضة أحد. فعزم عمر على ذلك وأتى بالعمال ونقض الحجر الشريف على نبينا وآل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه، ثم بعد ذلك ضمها في المسجد. يقول الإمام الطبري وابن كثير عليهم جميعا رحمه الله: فما رؤي في المدينة أكثر باكيا من يومه، بكى أهل المدينة كبكائهم يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام. عند تغيير هذه الحجر وضمها إلى المسجد كيف كان يعيش نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ لن يروه بعد هذه الحجر كيف كان يعيش خير خلق الله ويشع منه النار، طمست معاليها وذهبت. ولما نقض هذه الحجر ثبت في صحيح البخاري في أصح الكتب بعد كتابها، والأثر رواه الإمام الأجري في كتاب صفة قبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هشام بن عروة، قال: لما سقطت حاء وهدمت هذه الحجر وأرادوا كما قلت أن يدخلوها في المسجد بدت لهم قدم من هذه الحجور الثلاثة من قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه أبي بكر وعمر، بدت لهم قدم من بعض القبور. والإمام البخاري أورد هذا في كتاب الجنائز وروض عليه باب قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، فبدت لهم قدم. وكان كما قلت في سنة 88 فارتاع عمر بن عبد العزيز وتقطع قلبه خوفه خشية أن تكون هذه القدم قد أقول لي عليه الصلاة والسلام. فجمع أهل المدينة وقال لهم: ما يترون؟ فقال هشام بن عروة رضي الله عنه وأرضاه: أيها الأمير والله ما هي بقدم النبي عليه الصلاة والسلام، إنها قدم عمر فلا أعرفها، هذه قدم عمر وهذا قدم عمر رضي الله عنه وأرضاه. فسري عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، ولما هدمت كما قلت هذه الجدران وذهب شيء من الرمل من هذه القبور الثلاثة الطيبة الطاهرة، أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يقوم بنفسه وأن يعيد الرمل والتراب إلى هذه القبور الطاهرة التي انحسر عنها ما فوقها من رمل عندما حصلت هذه التوسعة. فقال رجاء بن حيوة رضي الله عنه وأرضاه وهو من أئمة التابعين، توفي سنة 212 للهجرة من الأئمة الربانيين، قال أيها الأمير إذا قمت سيقوم الناس كلهم، فمر أحدا يقوم ليكفيك ذلك. قال رجاء بن حيوة وما قلت له ذلك إلا رجاء أن يكلفني فصاحبه أبي بكر ما عمره، لكن ما حصلت له. فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لغلامه قره فأعد هذا التراب مكانه رضي الله عنه وأرضاه، وغلامه اسمه مزاح يا مزاح قم فأصلحها. فأقام من عاد هذا التراب، نعم إخوة التراب والله إن إعادة التراب ووضعه فوق هذه القبور الثلاثة شرف ما بعده شرف. وهذا يقوله رجاء بن حيوة رضي الله عنه وأرضاه، وكان أئمة لا يقولون فيه كما قال مسلمة بن عبد الملك بعبادة بن نسي وبرجاء بن حيوة وبعدي بن عدي، ينصر على الأعداء وينزل الله الغيث من السماء. رجاء بن حيوة رضي الله عنه وأرضاه أجمعين. إخوة الكرام، هذه القبور بعد ذلك دخلت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بني عليها بعد ذلك ما يصونها عن المسجد لئلا يصلي الناس إليها. وهذا الذي فعله الوليد بن عبد الملك حتما خطأ من جهات كثيرة. أولا هو أول من زخرف المساجد في الإسلام كما قال أئمة الكرام، أول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك، يقول هذا الحافظ بن حجر في الفتح في الجزء الأول صفحة 400 و500 عند كتاب الصلاة في صحيح البخاري باب بنيان المسجد، أول من زخرف الوليد بن عبد الملك، وذلك في أواخر عصر الصحابة. وقد سكت كثير من أهل العلم عن الإنكار في ذلك الوقت خشية حصول الفتنة، ثم تغييره حجر النبي عليه الصلاة والسلام وإدخال له في المسجد أيضا خطأ آخر. وكما قلت أنكر وجهاء المدينة والفقهاء والذرية الطاهرة المطهرة على المدينة وآل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه، أنكروا على الوليد هذا، لكنه ما استجاب فنقض الحجاب وأدخلها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وحاله كما قال عنه الإمام الذهبي في السير كان قليل العلم وكانت نهمته في البناء، هو الذي بنى المسجد الكبير في دمشق الذي يعرف بمسجد بني أمية وعمل فيه من الزخرفة ما عمل، وهو ما عمل فيه ما عمل فيه كما قال أئمتنا فيه جوانب من أمور الخير والصلاح، فكان يكرم العلماء ويحترمهم ويكرمهم وكان يعطف على الأيتام ويساعدهم، وكان فيه أيضا عفة واستقامة. ومن منقبه أنه كان يقول والله لولا أن الله ذكر اللواط في الكتاب في كتابه لما شعرت أن هذه المعصية تقع وأن هذه الفعلة تفعل. قل هذا لا يمكن أن يعني يدور في عقل إنسان أن هذه الفاحشة يفعلها البشر، لكن عندما أخبر الله بها وأن أمة من الأمم فعلتها صدقنا، لكن هل يتصور هذا بشر يفعل هذه الفاحشة المنكرة؟ ففيه صفات طيبة. والإمام الذهبي بعد أن ترجمه قال: الله سامع، نسأل الله أن يغفر للمسلمين أجمعين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوة الكرام، هذا فيما يتعلق بحجج نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما ما كان فيها من أثاء حقيقة لا بد من بيانه قبل الانتقال إلى بيان غذاء النبي وآله وأسرته عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، قبل بيان غذائهم وطعامهم، ماذا يوجد في تلك الحجر من أثاء؟ ثم بعد ذلك ننتقل إلى معاملة نبينا عليه الصلاة والسلام لأنسائه، وماذا يتصور الإنسان من أساس في هذه الحجرة التي لا تزيد على مترين في مترين في ارتفاع، يعني لعله أيضا في ارتفاع مترين، ماذا يتصور الإنسان من أساس؟ سيأتينا ما كان في حجر خير خلق الله عليه الصلاة والسلام من أساس في هذه البيوت الطيبة الطاهرة، وقد اختار ذلك لما له عند الله جل وعلا من كرامة وفضل. نسأل الله أن يجمعنا معه في جنات النعيم، وأن يشفعه فينا يوم الدين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوة الكرام، قبل أن أذكر ما يتعلق بأساس حجر النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام سيأخذ وقتا، أترك هذا للموعظة الآتية. إنما عند خبر رجاء بن حيرة، وهو كما قلت ثقة فقيه من أئمة الخير والصلاح والرشد والفضيلة، حديثه مخرج في صحيح مسلم، وأخرج حديثه البخاري أيضا تعليقا في صحيح وأهل السنن الأربعة، له قصة جرت مع بعض الناس في زمنه صف 60 و500، أحب أن أذكرها لنعتبر بها من أجل أن نعلم أن الفساد والمفسدين لا تخلو منهم بقعة في أي وقت. ونسأل الله أن يحفظنا من شياطين الإنس والجن، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وكيف أن كثيرا من الناس يسمعون أشياء ثم أحيانا يفسرونها على حسب ما يحلو لهم، وينقلون هذا لغيره من أجل الإفساد والإرجاء، وهذا موجود من الزمن القديم. يقول الإمام الذهبي في سير الجزء الرابع صفحة 61 و500 في ترجمة هذا العدل الصالح عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنا مع رجاء بن حيوة فتذاكرنا شكر النعم، فقال يعني رجاء بن حيوة: ما أحد يقوم بشكر نعمته، يعني ما يستطيع أحد أن يشكر المنعم جل وعلا على نعمه. يقول: وخلفنا رجل على رأسه كساء، فقال: ولا أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين أيضا لا يشكر الله على نعمه. فقلنا: وما ذكر أمير المؤمنين هنا، وإنما هو رجل من الناس. قال: فغفرنا عنه. فالتفت رجاء فلم يره، فقال: أتيتم من صاحب الكساء؟ لصاحب الكساء. فإن دعيتم فاستحلفتم فاحلفوا، يعني أننا ما تكلمنا على أمير المؤمنين ولا طعن. قال: فما علمنا إلا بحرسي من الحراس والشرطة قد أقبل عليه. فقال: هيه يا رجاء، يذكر أمير المؤمنين فلا تحتج له. قال: قلت: ولا ذاك يا أمير المؤمنين. قال: ذكرتم شكر النعم، فقلتم: ما أحد يقوم بشكر نعم. قيل لكم: ولا أمير المؤمنين، فقلت: أمير المؤمنين رجل من الناس. فقلت: لم يكن ذلك رجاء، أن ما كان هذا الكلام، ولا انتقصناك ولا يعني تكلمنا عليك. قال: الله. قلت: والله. قال: فأمر بذلك الرجل الساعي فضرب 70 صفا، فخرجت وهو متلوثا بدمه، فقال: هذا وأنت رجاء بن حيوة؟ قلت: 70 صوتا في ظهرك خير من دم. قال ابن جابر: فكان رجاء بن حيوة بعد ذلك إذا جلس في مجلس يقول ويتلفت احذروا صاحب نسأل الله أن يكفينا شر فساد المفسدين ونسأل الله أن يكفينا شر أهل البلاء من السفيهات والسفهاء انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا اللهم احسن الى من احسن الينا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.